بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يسر تسجيلات منار السبيل بالجزائر العاصمة أن تقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم خبيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلا أسمع. اتصل بي الأخوين بمن هادم وكلمني على قضية واحد تقدم لخطبة أخت هذا، وهذا الرجل معروف عندهم في الجهة أنه رجل عنده انتماء شيعي. شيعي نعم. وهذا الناس هذول معروفين بعدائهم لنا احنا اهل السنه والجماعه، يسموننا نواصب، ولهم من العقائد الفاسده ما لا يعلمه الا الله. وهذا التاثير كان من زمان، من بعض الشباب لما وقعت ثوره الخميني في الثمانينات، هذاك الفتره مجموعة من الشباب سافروا إلى إيران. قلت نعرف منهم ثلاثة تقريبا يعني أو أربعة من باب الواد، والآن يعني من حيث الالتزام ضاع التزامهم وضاع كل شيء. وهؤلاء الشيعة لهم عقائد تختلف كلية عن عقيدنا. أولا يقولوا أن الخلافة بعد الرسول هي لعلي بن أبي طالب، واضح، ويسبون الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وخاصة الخليفة أبو بكر الصديق وعمر الخطاب وعثمان بن عفان. فيقول على أبو بكر الصديق وعمر الخطاب: إلعنوا صنمي قريش. يا أبو بكر الصديق، عائشة يرمونها بالزنا مع أن الله برأها من فوق سبع سماوات، من زلة رئتها من فوق سبع سماوات، إلى غير ذلك. بالنسبة عندهم الأشياء الزنا عندهم حلال، لكن يعطوه صبغة شرعية يسموه نكاح المتعة، إلى غير ذلك من الأمور التي يتسترون من خلافها. فالإنسان لا يدفعه أحيانا ذات السلوك الخارجي بتاع الإنسان، يميت نفسه أمام الناس ويضرب أخلاق مع فساد المعتقد. فساد المعتقد هو الذي هو عليه المعول، هو صحة المعتقد لا فساد المعتقد. فالإنسان لا تدفعه أحيانا، كما أقول وكثير ما يقع من الآباء والأمهات في مجتمعاتنا اليوم، إذا البنت تجاوزت سن الزواج يعني 25 26 27، هي توصل 30 وتولي الرعادة، تصبح الأم والأب اللي يجي راجل يقدم وصل يصلي ما يصليش يشرب خمر غير فقط قال واجب أنت تزوجت. ولازم الأب يفكر دائما مصلحة ابنته قبل كل شيء، ومصلحتها الصحيحة الحقيقية هي مصلحتها الأخروية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ركز، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وقال: تنكح المرأة لأربع: لدينها، لحسبها ونسبها، وجمالها، ولمالها، ولدينها. قال: فاظفر بذات الدين تلبت يداك. احنا اليوم في هذا المجتمع اللي عايشين فيه، الغالب علينا هو ماذا بينا متين زوج الطفل ونريح منها. هو والله غلط، لازم الوالد يفكر تفكير جيد. يعني ليش هذا الفساد وقع؟ لأن أصبح الهدف في حياتنا هو الزواج، لكن الهدف الحقيقي في هذه الحياة هو ماذا؟ هو عبادة الله وطاعته. فما دام الإنسان على طاعة الله وعبادة الله، فذاك هو الكنز الذي لا يفنى، والذي به الفوز في الدنيا والآخرة. الرسول مات ودرعه مرهون عند يهودي في صاع مش عارف كم من شعير، صاع من شعير وكذا، يعني جمع مش ياكل، ارهن الدار باش ياكل، ومات وهو من خيرة خلق الله، واسعد الناس في الدنيا واسعد الناس يكون في الاخره. فنقول ما دام هذا الرجل عرف بهذا خاصة من خلال الكتاب الذي أتوا به هذا اللي هو في التاريخ هناك يسرع يعني الحضر واحتف الحضر الجميع نعم ثم يسرع بفساده وبعد أفكاره الفاسدة فجعل المذهب الشيعي مذهبا وعند أهل السنة والجماعة لا يعدون في الإجماع كلية ما كانش مهم ما عندش مع عندنا مهم في الإجماع الكتب المعتمدهم يعتمد عليها في سنة 82 عند الواد ده حجه وذلك الأيام كانت العلاقة بين الجزائر والعراق أو الإيران طيبة وبين العراق والإيران ما هي طيبة وعند ذلك الأيام سقطت الطائرة الأمريكان في في في في في العراق في سوريا في الإيران فأنا رحت نهتف واضح فكان بعض الشيعة أمامي فأردت أنثيرهم يعني قلت إيش مفتاح العراق التفت الشيعي لأنه كان في حرب ومشت الشيعي نحوي بعد بقينا نقصر أنا والأخ هذا وهتفنا قلنا الجزائر غير هذا بعد تعرفوا علينا كلنا من الجزائر غير الجزائر أهلا وسهلا مرحبا إيش قال لي هذا الشيعي هو يتكلم باللغة الإنجليزية وأنا الإنجليزية لا أربطها كثير لكن يعني ما أفهم منها شيء فهو قال لي باللغة الإنجليزية يجب علينا أن نتحد ضد الإمبريالية العالمية الإمبريالية العالمية ضد الأمريكان وغيرها قلت له قبل الاتحاد قبل الأمريكان نحن وأنتم لازم نجتمع على دين واحد شو هذا الشيء فقلت له أنا إحنا الواحد منا يقوم يصلي صلاة يأخذها إما من البخاري وإما من مسلم وإما الترمذي وإما سنة أبي داود الكتب اللي عندنا إحنا نعتمد عليها في الحديث وإيش هي الكتب هذه عندكم أنتم قال لي هذه الكتب عندنا ما تسوى شيء والله رواه العبارة قلت له أنا كذلك الكليني وغيره من كتبكم عندنا لا تسوى شيء كيف نجتمع وعلى أي أساس نجتمع وأنتم تسبون خيرة الصحابة كصديق أبو خطاب عثمان بن عوف عثمان بن عفان إلى غير ذلك واضح الآن فهذه الناس يعني هم لهم عدا لأهل السنة والجماعة فالإنسان لابد أن يفكر جيدا ولا يلقي يعني يجعل هذا الشيعة كما هو جعلهم مذهب خامس من المذاهب المعتمدة وهو غير معتمد كان من هو دونهم يعني في الشرق وهم الزيدية ومع ذلك غير معتمدين عندنا يعني حتى الإنسان يفكر جيد ما يرميش بنته عند ناس هذا يعني ما تدري قد يجيك فكرة أخرى ويرميها طول هو ناوي بها نكاح متعي متع بها بعد طلب طب زوج الأول يعني هو زوج الطلب هي هي المسألة دك هو عنده نكاح متع جايز يزوج هو يمشي خاصة إذا كان صاب المهر قليل وكذا ومشي متعب ما ليش كل مرة جاي واحد جديد فهذا الإنسان ليش يعمل بنته عند إنسان مثل هذا كما احنا يقولوا والله زيدها من فن دكان مغلوق خير من كريم شومة يعني دكان ذا المغلوق وما زال ما يتفتح خير من جد كريم تقول لي فيها حاصل فيه بعد إداته خير من شمال حاصل فإنسان يفكر فيه يصرف عنه هذا البلاء إنسان إذا ترك شيء الله يعوض الله خير منه ما دام طبنا ما تدريش متى يأتي النصيب في يد بيد الله عز وجل فهذه يعني نصيحة يعني بعدما ثبت هذا في الكتاب آراء وهذه والناس يعرفوا عنه كذلك الأخ في الحي يعرفوا أنه هو شيعي. ترى كان واحد لا يشغل بهم شو ممكن تقول أنك ما لا شغل تكرر أسمه بس شغل حد من ذا. شكون هو؟ هذا بس بشر بالله حد. آه يا. هو هذا طلع إحنا نتكلم نتكلم على هذا بشر بالله حد. اللي هو عنده كتاب الحضارة واللي هو الآن إنسان متشيع وبلك يعلن في شيعته يعني أمام البعض من الناس وبعض الآخر يشتر. فهذا الإنسان هذا مثل هذا الناس هذا لا معول عليهم فأنا أقول هذا الإنسان يروا بدل مذهبه بدل دينه وأصبح شيعي غير ذلك بدون أي مقابل بدون أي شيء كان فهذا في الأخرى يطلق ويرمي من البالي فإنسان يحاول وكان الزوج بنت طبقة عالية فميلة عالية ماشي ما صاب ما يصعوش صاب ما يصليوش في الأم معليش نعم هو هذه البنت ليش حتى تزوج بها؟ ها؟ هل تزوج بها طش كان انها لو يقرعها وكان واشتد معليش معليش كيفاش هذا راح البنت من طبقه عاليه وما تصليش وتزوج بها؟ ايوه ومن بعد ذاك بعد حتى من بعد قالوا له شي ناس قالوا له راك ظلمت نفسك تزوج بعائله رحنا ست عائله بزاف طبقه عاليه وغدوا من ذاك يقولوا راك ظلمت نفسك تزوجت بطبقة سفلى إذا لازم نشوف واحدة أخرى طبقة متوسطة ويرميك أنت ويجيب واحدة أخرى أنا يعني اسمع مني الآن الراجل سواء تزوج من طبقة العالية وطبقة السفلى إذا كان يحسن التعامل الفايدة في البنت اللي هو معاها، مش الفايدة في الطبقة العالية ولا الطبقة السفلى. مهما كانت البنت في الطبقة ومهما كانت في الطبقة، إذا كان الرجل يحسن التعامل يتزوج. فهذا الذي راح يتزوج واحدة لا تصلي لوال وأهلها لا يصلوا لوال، وإيش الفايدة منه؟ هذا رجل داير داير لعله يبحث عن دينه. هو قال لي ما حبش يلبس الحجاب. الحجاب كيف هذا النهار دور تزوج بها بلا حجاب وبعد ما تلبس الحجاب؟ هذا ده باين لعاب الرجل هذا. هذا رجل لعاب يعني اياك ثم اياك. ثم عن العائله يعني هي تمتاز انها غير متدينه. يعني تلعب فيهم. ما يعرفوش عن هذا الشخص هذا. يعني عقيدة. نعم. ما يدري لانه مفسد يعني انا اقول عن انسان صاحب دين وطيب يعني حقيقة اذا كان صاحب دين وطيب. من أول يوم يحط يده في النقاع. أنا شوف ربك يقول إن الله لا يستحي من الحق. شوف البر تعرف سالك وش يدير؟ يروح يفسد. يحب يزوج يقول كنت زوجة غير نقية. ويشوفها صاحب من الدين يقول لا هذه الدين خير من واحد من الدين. لأنه يعرف تحافظ له على عرضه وعلى ماله وعلى كل شيء في حد ذاته. فأنا أقول أنا ما دام هذا الإنسان بهذه الصورة وأنا أحسن شيء تبعد نفسك عنه وتبتعد عنه وربي يبلغ نصيب إن شاء الله. يتلونه مصلحة يشون عندهم التقية سموه التقية يظهر لك الموافقة لكن الداخل يعادي. فأنا صحيح يعني يسموه يعني الباطنية لا الباطنية معروف عندهم التقية أخرج شيء هي في حياة الإنسان يعني النفاق فيما يروح من الحديد هذا هو المقر الخلاف. فأسأل الله أن يوفق الجميع ويبعد عليه هذا البلد وإن شاء الله رب يجيب لها نصيب ويجيب لها الرجل الصالح اللي هو من صاحب دوله صاحب كذا صاحب استقامة بإذن الله. إحنا ما عندنا تحقيق نسل في البحرين والشيعة يتزوجون متعة في البحرين ويجي ويعني وينجبون أطفال بلا عدد وبلا حساب والشارع يربي زين. شيء طبيعي إذا الأب يتزوج فلبينية ويتزوج بحرينية ويتزوج واحدة ثالثة من إيران ويأخذ له متعة 2-3 من هني كم طفل بيجيب؟ زواج مقرر شرعا عند الشيعة. مقرر شرعا؟ عند الشيعة مقرر شرعا. الشريعة الإسلامية أقرت المتعة اللي بهذه التصنيفة اللي أنا بقولها لك. التمتع بالمفاخذة عندهم التمتع بالملامسة زين التمتع بالمكاعبة التمتع بالصغيرة. التمتع بالصغيرة تعرف شنو معناتها؟ معناتها يتمتعون بالطفل اللي عمرها 2-3 سنين 4 سنين. طيب عشان ما ندخل بس في التمتع تفصيلات. بالمفاخذة خلاص راح لك شنو هذه ضد حقوق الطفل. هذه يعتبر اعتداء جنسي على الطفلة. يعني التمتع بالمفاخذة شنو ذي؟ التمتع بالرضيعة معناته ذي زين. الرضيعة يعني كم عمرها؟ سنة ونص أشهر يعني هل يعقل رجل بالغ يمارس الجنس مع طفلة رضيعة وتقولون لي الشريعة الإسلامية أحلت هذه الأمور؟ كيف تفضل. بالنسبة لعقيدتهم في المتعة المرجع عشان برضو الأمانة العلمية دكتور في منهاج الصادقين لفتح الله الكاشاني هو مش فتح الله والعاج المهم منهاج الصفحة 356 عن الصادق المتعة من ديني ودين آبائي. المتعة من ديني ودين آبائي فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها شوف اللي جاي بقى الأخطر والذي ينكرها ينكر ديننا. شوف كمان يا دكتور بل إنه يدين بغير ديننا. يا جماعة يا مشاهدين يا مشاهدات على اعتبار أنهم يقولون أن المتعة عندهم هي الدين ومن أنكرها فقد كفر ونحن أهل السنة ننكرها وننكرهم والحمد لله جل وعلا. طيب دليل الثاني يقولون في نفس المرجع يا دكتور نعم وولد المتعة منهاج الصادقين اي نعم وولد المتعة أفضل من ولد الزوجة الدائمة اللي يجي من الزنا أفضل من ولد الزوجة الدائمة السر عندهم إيه سر عجيب ومنكر المتعة كافر مرتد، ومنكر المتعة كافر مرتد. وفي فروع الكافي مرجع ثاني. السر يا شيخ في أن ابن زوجة المتعة أفضل من الزوجة الدائمة. إيه؟ السر ما علّل التعليل، لا يوجد تعليل. أقول لك التعليل. قال السيد موسى الموسوي بالحرف الواحد إنهم قالوا إنه أفضل لأن المرجعيات يحبون المتعة في كل لحظة، حتى أن الواحد منهم يقول إن من تمتع مرة دخل الجنة وكان بمنزلة الحسن، وإذا تمتع مرتين كان بمنزلة الحسين، وإذا تمتع ثلاثا كان بمنزلة علي، وإذا تمتع أربعا كان بمنزلة النبي. فهم يريدون المنزلة، ولذلك فإن الواحد منهم يجلس في مرجعيته ليتمتع بالنساء ليل نهار. فيجمع هتسمع الحين، هتسمع الحين. الله ربي لا يصدرنا. شبوا الإيه سيد حسين المسوي. وكان الخميني يرى جواز التمتع حتى بالرضيعة. بالله عليك أي عقل يا إخواننا الشيعة، أنا اللي بنقذكم، أنا هو يجب تحبون، أنا مش هم، أنا اللي بنقذكم. بقول لكم هو دول يجوز حتى التمتع بالرضيعة. اسألنا عن المرجع بقول في الكلام هذا فين أهو يا دكتور. قال الخميني بالحرف الواحد لا بأس بالتمتع بالرضيعة ضما وتفخيدا. هذا أي مرجع يا شيخ؟ أهو يا دكتور تحرير الوسيلة للخميني مجلد الثاني 241 مسألة رقم 12. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. لعن الله من آوى محتسا، هذه كلمة واسعة. محدثا في إيش؟ في الدين، محدثا في الاعتداء على الناس، في أي شيء. ظاهر الحديث العموم. فمثلا صاحب البدعة إنسان آواه وصار يناصره ويدافع عنه، وإذا رفع أمره إلى الإمام ذهب يشفع له وما أشبه ذلك. أو إذا اختفى صاحب البدعة جعله عنده أواه، هذا نقول إنه ملعون، نسأل الله العافية. وكذلك من اعتدى على الناس بقطع الطريق ثم لجأ إلى شخص فإنه ملعون. ثاني شيء أمر ثاني ما دخلوا هنا معنا كما قولوا راشيد المكتبة الصوتية اتحدث مع الإخوان شيخ، هم واش يقولوا عليهم سيء الظن بالإخوة، ما كما يقولون يتكش فيهم، ولهذا الحق بشي نحن نفتح لي كانوا قائمين على المكتبة الصناعية قال أنا ما نتكش، وللآن يعني ما زالهم يقولون الإنسان هذا ما يتكش فينا. مثلا عندنا الإنسان يعني متهم بالتشريع في المسجد ليسيبوا الدار معه يقول لك أنت يا فيك حاجة، ليسيبوا يعني وقف مع هذا الشيعي ولو كانت في قضايا دنيوية شغل يتهم شو هذا شيعي. فهذه خلت زانت فتحت شقاق نجير يعني وليس ضمن الإخوة، خاصة بعد ما ظهرت قدمنا الأخ يعني بعض أشرطة في المنهج في العقيدة. شو هالشيء؟ لا لا، الإنسان كان حاكم مثلا مرتبة سيبا في سبيوجن عام، يعني حاكم كتب حاكم أشرطة، يعني قدمنا له بعض الأشرطة يوضحها في المنهج في المكتب، يعني علماء يعني مزكيين يعني نجاح يعني ما سار يعني ما قبلناهوش ما تقبلش منه ورضهم يعني هذه.